طيب في سؤال ثاني جزاك الله خير. نعم. البنك هذا يدين سيارات مثلا وما يمكن حتى يجيتها رسالة كراء قال روح لشوف سيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني وليرد تروح أنت بيزة شو السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح أشريه هو. هذا حرام لأنه حيلة على الربا كذا. نعم يعني ما يجوز البيع هذا. لا ما يجوز. إذا صار طيب أول صيف حوزته يشريها هو أول شيء. يشريها يعني من إذا كانت عنده من الأصل. أيوة. قبل أن تكلمه. قبل أن أكلمه. أي يعني ما شراه من أجلك. لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا. أي إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك. أي نعم. هذا حرام. جزاك الله خيرا. آمين. السلام عليكم. سلامة الله.